بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفقه في الدين، وقال: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودعا لابن عباس في هذا وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وبعد، أيها الإخوة، لازلنا في الشرح لكتاب منهاج الطالبين للإمام النووي، وهو الكتاب المعتمد الأساسي والوحيد في الفقه الشافعي، ولذلك جاءت عليه شروح كثيرة. وبدأنا في المعاملات المالية من البيع، ووصلنا إلى عقد العارية، وكل ما شرعه الإسلام إنما لحكمة، لمصلحة. ما يريد الله سبحانه وتعالى بنا من تعب أو مشقة في الدين في الأحكام. فمنها العارية: الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن أخيه الإنسان، لا يستطيع أن يحصل كل ما يحتاجه، بالإضافة إلى وجود طبقات في المجتمع، فقير وغني، خاصة بين الجيران. يحتاج إنسان من الجيران شيء لشيء، ولذلك وردت سورة الماعون: رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين لهم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الماعون هو حاجات البيت التي يمنعها الجار عن جاره عندما يحتاج، من صحن ومعلقة وصينية وغير ذلك من الأشياء. فهذا الذي يبخل عن جاره أن يعيره شيء، يعيره حمر مرة أنها تبقى ملك للمعير وسيردها إليه، والإعارة مؤقتة، والإعارة ليست بيعا، البيع نقل للملكية، الإعارة إباحة للمنفعة، يبيح له الانتفاع بهذا الشيء. فمن هنا جاءت باب العارية وكتاب العارية. طبعا في اللغة العربية عارية بدون تشديد الياء، وعارية بتشديد الياء، فالاثنتان صحيحتان. طبعا كما ذكرنا في المحاضرات السابقة، كل عقد من العقود له أركان وشروط، وكل ركن له شروط. فهنا حتى ما يطيل يبدأ بشرط الركن مباشرة. طبعا الركن الأول المعير، اللي هو مالك الشيء ويريد أن يقدمه لغيره وبدون مقابل. هذا الفرق بينه وبين الإجارة أو بين الملك. البيع، البيع نقل للملكية مع عوض، مع ثمن. أما في العارية فهي مجانا لله تعالى بقصد الثواب والأجر بدون مقابل. فشرط المعير صحة تبرعه، أن يكون له أهلية كاملة، بلوغ وعقل، وله أهلية التبرع، لأن العارية هي تنازل عن بعض المنفعة، والمنفعة مال. نعم. وربنا سبحانه وتعالى يقول آية تطبق على كثير من أبواب الفقه: وتعاونوا على البر والتقوى. عندما يعير الإنسان قلمه لأخيه، سيارته، الماعون، غير ذلك، أليس برا؟ أليس فيه منفعة؟ أليس فيه مصلحة للمستعير؟ وذكرنا الحديث الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيه حاجة إنعم في كذلك. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة أحد الصحابة، استعار ليأخذه ليركبه ويقضي حاجته ويعيده إليه. نعم. وسنرى الأحكام. صحة شرط المعير صحة تبرعه وملكه للمنفعة، إذا كان بالغ عاقل ويحق له التبرع ولكن لا يملك المنفعة، لا يملك السيارة أصلا، أو يملك السيارة ولكنه مؤجرها فصارت منفعتها للمستأجر، فالمالك لا يستطيع أن يعير الشيء المؤجر، فيعير مستأجر لا مستعير. أنا مستأجر شيء فبحق لي أعيره، ليش؟ لأنني أملك منافعه. الإجارة ملك المنافع بعوض، فيجوز أن أنتفع بها. أنا مستأجر سيارة بس بعيرة لأخي، بعيرة لصديقي، طبعا حيمر معنا شروط طبعا، فيعير مستأجر لا مستعير. المستعير ما بحق له يعير، ليش؟ لأنه لا يملك المنفعة، هو يباح لها. شوفوا الفرق، شوفوا الدقة. المشتري المستأجر يملك المنفعة لأنه بذل عوض، أما المستعير أخذها بدون عوض، فهو يباح له الانتفاع ولا يملك المنفعة. بما أنه لا يملك المنفعة ما بقدر المستعير يعيرها لغيره. لا مستعير على الصحيح القول الراجح، وله أن يستنيب من يستوفي المنفعة. المستعير بحق له يستنيب، أنه مستعير سيارة وبقول له لواحد سؤل إياها، ها بعين نائب عنه يسوق السيارة ولو فيها بضاعة يروح يوصلها. الركن الثاني المستعار اللي هو محل الإعارة، فيشترط أنه يكون من كونه منتفعا به مع بقاء عينه. أما إذا ينتفع به مع تزول عينه فلا يعتبر. بقول لك إير لي تفاحة تأكلها، فشو بدي ارجع لك اياها؟ هذه ينتفع بها مع زوال عينها، فلا يجوز حصح اعارتها. يجوز اعاره جاريه لخدمه امراه. عنده جاريه، عنده خادمه، يقول لها لجارته، والله يبعثها لعند جارته تخدم لها ساعه ساعتين نهار نهارين. او محرم لخدمه امراه او محرم، محرم على الجاريه. محرم لا يحق له أن يتزوجها. أما يعير لشاب، هو واحد يحق له يتزوجها، توريط لا سمح الله، يخلو بها الخلو حرام وقد يؤدي إلى أشياء محرمة. ويكره إعارة عبد مسلم لكافر، يكره عبد مسلم. ليش؟ وثمان عيره الكافر صار كافر، إنه شيء من الولاية عليه، بيقوله قم وتعال واذهب وأعطي، فهذا يكره، الأفضل ما يعيره، الآن غير موجود. الصيغة الآن، الأصح اشتراط لفظ، والعقد لا بد له من لفظ، كأعرتك وأعرني، ويكفي لفظ أحدهما مع فعل آخر. قال له أعيرني الألم، قال له تفضل، قال له أعرتك القلم فأخذه بدون ما يتكلم، فلا يشترط القبول لفظاً. فالفعل يقوم مقام اللفظ، لأن هي تقوم على التسليم والعقبض. ولو قال أعرتكه لتعلفه، لتعلف الدابة، قال له أعرتك الدابة لتعلفها، أو لتعيرني فرسك، أعيرك بعيرني، فهو إجارة فاسدة توجب أجرة المثل. ففي هذه الحالة قال له عم يعمل شيء، فإجارة فاسدة لم تتوفر فيها شروط الإجارة. ولكن إذا أخذه فعلا فبدفع أجرة المثل. وفي فرق أيها الإخوة، ما قلنا سابقا أو ستمر باب الإجارة في الدرس القادم، في أجرة مثل في المهر، المهر المسمى ومهر المثل. أجرة المسمى وأجرة المثل. المهر المسمى يعني هو ما اتفقا عليه، الثمن المسمى هو ما اتفق عليه قليل أو كثير، أما ويكون الاتفاق عن تراضي. ولكن إذا ما كان حصل بموجب الاتفاق المسمى، فنرجع إلى أجرة المثل، يعني أمثاله. أمثال هذه السيارة كم أجرتها؟ $10 بندفع 10، على $50 ندفع 50. المثل، أجرة المثل. البيت، سكن بيت بإجارة فاسدة، الفاسدة خلص لا يصح تعيين الأجرة المسمات لأنه فسدت. طيب سكن، أديش أجرة هالبيت في العادي؟ في العادي أجرة المثل $50 بندفع $50. فأنت ومؤنة الرد على المستعير، سعار شيء دابي، سعار ألم، وعلى تكلفة لازم يرجع للمعير. مين بده يدفع أجرة التكلفة الرد؟ المستعير، لأنه أخذها لمنفعته. ومن هنا في بلادنا في يعني مثل للسخرية، إنه بقول أجرة كراية السلم حملة، بعيره لجارنا السلم مشان يقضي عليها حاجته في البيت وما بجيبها، بضطر أروح أنا أحملها. فهذا من عدم الاعتراف بالجميل وخلاف الحكم، مؤنة الرد على المستعير. فإن تلفت، ها الآن شو حكم العارية؟ فإن تلفت لا باستعمال ضامنها وإن لم يفرط، تلفت لسبب آخر فهي مضمونة عليه، وإذا لم ضمنها وإن لم يفرط ولو قضاء وقدرا. والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق أو ينسحق باستعمال، الأشياء التي بتزول بسبب الاستعمال فلا يضمنها. ليش؟ لأنه عار لها للاستعمال، فإذا نقصت شيء زال شيء منها بالاستعمال فهذه لا يضمنها. والثالث، القول الثالث، يعني طبعا هي أيضا أيها الأخوة مشان التعابير، في والأصح، كلمة الأصح يعني الراجح، وقابله قول صحيح ويقابله قول ثالث، يعني الثالث من أقوال الأصح. يضمن المنمحق، منمحق يعني التوب أخذوا يلبسوا، فيعني زالت بعض الأشياء، انمحق ضعف شيء منه، البرى مثل ألم، ففي هذه يضمنها. نعم. والمستعير من مستأجر لا يضمن في الأصح. أنت مستأجر سيارة فأنا استعرت منك، فأنا لا ما بضمن. ليش؟ لأنه أنت المستأجر لا تضمن أصلا، فبالتالي أنا صرت محلك، نائب عنك. ولو تلفت الدابة في يد وكيل بعثه في شغله أو في يد من سلمها إليه ليروضها فلا ضمان أيضا، لأنه هذا استعمال مأذون به ومتعارف عليه. دابة في يد وكيل بعثه في شغل، قال له خذ روح جيب لي البضاعة، الثانية سيارة جيب أخي من البيت، هذا الشغل. أو في يد سلمها، سلمه إياها دابة ليروضها، سيارة من أجل التجربة، فإذا تلفت فلا ضمان. وله للمستعير الانتفاع بحسب الإذن، قال له خذ سيارة لتركبها إلى مكان فلاني، ما بصير يأخذها لمكان آخر، خذ سيارة من أجل تركب أنت وولادك، ما بصير يحمل البضاعة عليها، بحسب الإذن. ليش؟ لأن الإذن صار كأنه شرط، والمؤمنون عند شروطهم. فإن أعاره لزراعة حنطة قمح، يعني زرعها وزرع ما يساوي القمح، إن لم ينهه، قال لا ما تزرع إلا قمح، فما بحق له إذا غير نهائيا. أو أعاره لزيارة شعير لم يزرع فوقه الحنطة، طبعا هذا الزراعة والفلاحين بيعرفوا إنه القمح بياخد مادة و أغذية من الأرض أكثر من الشعير، ويتعب الأرض أكثر من الشعير، فإذا أخذها لزراعة الشعير ما بحق له يزرع قمح لأنه أعلى. ولو أطلق قال خذها لتزرعها، ما قال له لا قمح ولا شعير، صح في الأصح ويزرع ما يشاء، صح في الأصح يعني قول الراجح يصح الإطلاق ويزرع ما يشاء، لأنه سمح له أي زراعة. وإذا استعار لبناء أو غراس فله الزرع ولا عكس، استعار لبناء فبحق له يزرع لأنه زرع أقل من البناء، استعار للغراس لأن يغرس فيحق له يزرع قمح أو شعير، لا العكس. أما قال له أعرتك إياها للزراعة ما بحق له يبني سكن عليها لأنه سكن أعلى بكثير. والصحيح يعني قول الراجح يقابله ضعيف أنه لا يغرس مستعير لبناء، المستعير ما بيحط غرس بيزرع شجر يعني، مستعير لبناء، وكذا العكس إذا كان مستعير للغرس ما للبناء ما بصير يغرس، وإذا للغرس ما بصير للبناء، وأنه لا تصح إعارة الأرض مطلقا. قال له الأرض اللي عندي أعرتك إياها. شو هاي؟ مثل مرة معنا بالوكالة المفتوحة أعرتك الأرض، شو؟ هل هي الزراعة للبناء للتصرف، أنواع الزراعات أنواع الأبنية؟ ففيه جهالة وغرر تؤدي للاختلاف في المستقبل فيمنع، بل يشترط تعيين نوع المنفعة. أعطيتك الأرض لكذا لكذا لكذا ممكن. فصل رد العارية. أخذ المستعير العارية فلكل منهما ردها. المعير بقول رد للعاري، المستعير هو اللي فضل عاريتك الله يجزيك الخير. إلا إذا أعار لدفن، أعاره قطعة أرض ليدفن فيها الميت، فما بحق له يرجع له رجع للأرض. ليش؟ لأنه تعلق فيها حق الميت في إهانة الميت. والإسلام أيها الإخوة حريص كما ذكرت سابقا أن الإسلام دين إنساني، حريص على الإنسان قبل الولادة وهو جنين ولا يجوز اعتداء عليه، وحريص على الإنسان طوال حياته، وحريص على الإنسان بعد وفاته وهو في القبر. ما بجوز ندوس على القبر، ما بجوز ننبش القبر، مع أن الجسم الإنسان يعني بيتلف والعبرة الروح، ومع ذلك لا يجوز نبش القبر إلا بعد أن تذهب الجثة، فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون. وهذه بتمر معنا في الجنائز أو بتمر في الكتاب، إنه إذا في قبر إمتى بجوز ندفن واحد على واحد، ميت على ميت، فبحيث إذا اندرس الأولاني زال فبجوز. وهذا يختلف بحسب الأراضي، فالأراضي الحارة بتأخر حتى يزول جسم الإنسان، الأراضي الرطبة بعفن بسرعة وبزول. نعم. إذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة ثم رجع، قالوا عارتك تبني فيها تغرس ثم رجع، قالوا أعطيني رجع الأرض. فإن كان شرط القلع مجانا لازمه، قالوا بعطيك البناء بشرط، إذا بطلبه بتقلع بناءك وبتاخده الغراس بحيث انك تقلعها. والا اذا لم يشترط فان اختار المستعير القلع، قال انا بقلع البناء باخده يا اخي، باخذ الشجر واقلعه، قالع ولا يلزمه تسوية الارض في الاصح. ليش؟ لان هذا يعني تسوية الارض صارت على المعير. قلت ها الامام مالك الاصح يلزمه، لان المستعير هو اللي عندما خلع الغراس أو قلع البناء اضطرب الأرض صارت غير مستوية، فقال لازم يرجعها مشان يسلمها كما استلمها. وإن لم يختار، لم يختار القلع، لم يقلع مجانا، قال ما بدي عمرت البناء ما بدي أقلعه، عملت الغراس وخده. لم يقلع مجانا، بل للمعير الخيار بني أن يبقيه بأجرة، بقول له خلي عندي وأنا بدفع الأجرة، لأنه الأرض للمالك والبناء للمستعير. قال له خلي للبناء في أرضك وبدفع أجرة الأرض، بيجوز. أو يقلع ويضمن أرش النقص، قال له بقلعها وشو بتنقص الأرض، باعتبار قبل القلع وغيره كانت بخمسين ساوي أربعين، بضمن له العشرة. قيل أو يضمن أرش، قيل أو يتملكه بقيمته. المعير بياخذ البناء بقيمته، قديش البناء؟ الأرض له والبناء للمستعير خمسة آلاف، قال له تفضل هاي خمسة آلاف وخليه إلي. نعم. قيل هذا قول ضعيف. نعم. ليش قلنا قول ضعيف؟ الرد أنه لا، في الأصل لا يجوز مشان ما يستغله ويضغط عليه. نعم. حتى يبقى الخيار للمستعير، المستعير هو بتصرف في ملكه في البناء والغراس كما يريد. فإن لم يختار لا هذا ولا هذا، لم يقلع مجانا، إن بذل المستعير الأجرة، لم يختار المعير، لأنه للمعير الخيار أن يبقيه أو أن يقلع. فإذا لم يختار ما بختار لهد لهد، لم يقلع المستعير مجانا إن بذل المستعير الأجرة، قال أنا بدفع أجرة وخليني، فذهب الخيار للمستعير.